القاهرة تقدم مع الموسيقى. بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن العازف والموزع الموسيقي سمير سرور. سمير سرور عازف ساكسفون مصري، ولد في 26 إبريل عام 1933. بدأ مشواره الموسيقي في الخمسينيات بالموسيقى العسكرية. اشتهر سمير سرور في الوسط الفني بلقب عاشق الساكس. والآن أيها الأصدقاء لنستمع من توزيع سمير سرور إلى هذه المقطوعة الموسيقية تحت عنوان لموني الناس. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. و وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.